بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ورسول المفسدين. اتفق عليه. هذا من وثقة عمر رضي الله عنه في الوحي، حيث أنه قال له ونزل له بعض الوحي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هناك منطلق عظيم فيما فعل في تأليف قلوب على الإسلام، وفي أنه كان لا يوحى عليه الصلاة والسلام من دون قدر، فلكذلك شفقته زاد على الكبير، ولكن لم يرحم له لأنه لا كافر عظيم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لما مات عبد الله بن ابي سلول ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت اليه فقلت: يا رسول الله اصلي على ابن ابي، فقد قال يوم كذا كذا وكذا، قال: اعذب عليه قوله. فتوكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني قيدت فقط، لو أعلم أني أهدت على التدعين يعزو له لهدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآية من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قومه وهم كافرون. قال: فعزيت بجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. ودليل على دين على جواز يقول الله ورسوله أعلم بعد فتح رسوله لم تأشكال، وفي دعنا إيه ديني، لأن هو أمر من أمر الله الحديث إلى الله ورسوله أعلم. وفي تاريخ من حبيب ابن عباس رضي الله عنه في قصة إسارة بدر يقول: خلف عباس فلما آتوا الإسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر: ما ترون في هؤلاء الإشارة؟ فقال: أبو بكر هم يا نبي الله بنو العرب والعشيرة، أنا أفتقر من سنة. أبو بكر دائما يغلب عليه كذا الرقة ما أنكر الرقة، وسبحان الله العلم اللي كان في راسه في العدة وهذه الزكاة من حياة العبد يواقف وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وده دليل على فضل الرقة العظيم، ان هو مش بس حاجة بالنية في الرفق ده، لا ده حاجة في موضعها بالضبط، وإلا فهو ايه في الموضع الشدة كان ايه كان اشد، وعمر بن عوف كان في موضع الشدة ما كانش شديد كما كان ابو بكر رضي الله عنه. قال: ارى الرفق بن سوريا فتكون هنا قوة عن الكفار، تعالى الله من نزيهم الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما ارى الذي راى الوقت، ولكني ارى ان تضرب على قلب فتمكن علي من عقيم كنا يفرحون فيضرب عنقه فتمكنني من فلان نسيبا لعمر فاضرب عنقه واحد امين ده واحد امين فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الوقت ولم يهوى ما قلت ولم يهوي ما قلت فلما كان الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر فاعدي الثياب قلت: يا رسول الله اخبرني من اي شيء تمشي انت وتقوله فان وجدت بكاء بكيت وان الاجل بكاء فلبيت بكيت رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابكي الذي ورد علي في اصحابك من اخبر من ثياب، لقد ورد علي عذابهم ادنى من هذه الشجره شجره قريبه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانزل الله عز وجل ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض الى قوله: فكل منا غنمتم حلالا طيبا فاحل الله لهم الغنيمه من الارض اي اخرجهم. هو الذين بكى من اجلهم هو الكرامه الذين اختاروا الجنان ليس اجتهادا في اي وإنما اختاروه إرادة لعرض الحركة الدنيا، فإن منهم من كان يرجح الفداء ليس لأجل رجاء إسلامهم كما كان يرجحهم ولا مراعاة لجانياته وارضة في جهة المال سيدون عرض الحيض ولم يكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرض عليه من عذابه ما وقع في عزة أخرى من الجهة وقال الله أعلم وفي كلمة البخاري رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وفقت الله في ثلاثة ودي رواية مشهورة أو وفقني الله في ثلاثة الرواية العلمية الصحيحة وفقت الله إذا هو الأدب قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى لو الحجر الذي كان يكون عليه ابراهيم عليه السلام اتخذ مصلى ان يضع بين المصلى والى الليل ويصلي عنده فقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله على هذا الحجاب قال اذا لغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي خيرها بعضهم فدخلت عليهن كنت من فايتن او لو يغدرن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا من كل حتى فايتن احدى نسائه فقالت يا عمر ما في من انا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعد النساء حتى تعرفن انت فانزل الله تعالى عسى ربه ان طلقتن ان يغدره ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات الايه رب خير عنه رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الساعه قال وماذا اعددت لها قال ما شئت الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال انت نعم احببت قال انا فما كرهنا بشيء فما كرهنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت نعم احببت قال انا فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وادبته مع عمر فأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وأنزل أعمل مثله بأعمله ونحن نحبهم رضي الله عنهم ونرجو أن نكون معهم فإذا تقع منهم معنا مثل أعمله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أهل الحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين الدنيا كان أجود كان أجد وأجود حتى انتهى حتى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل كريم وذلك وعن مسلم بن مخرمه قال لما اعطي الى عمر رضي الله عنه جعل يألم فقال ابن عباس رضي الله عنه وكانه يوجد بيعه يعني ينسبه الى الجزع من امر لا يستحق ذلك يوجد بيعه يعني ينسبه الى يعني انت لا باس عنه بحاجه رهيبه يعني وانت في خير وانت تريد تتألم الموضوع ايه سهل يعني ابن تمر على شيء يعني. قال وكانه يبزعه قال ابن عباس يا امير المؤمنين ولا ان كان ذلك يعني اذا ان كان فيه يعني الموت يعني لقد كتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن خطبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم كتبت الرجل فاحسنت خطبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابته وما تأخذهم ولا يفرقهم لكن ذلك أنهم هم عنك راضون الشيء مهم أوي إن الإنسان يعني يكون يرضى عنه الأمور إن عبد الله يعني يرضى خدع عمر إن الأيام اللي راضي عنه المؤمنون التحالف الريح كانوا يبيع عنه قال أن ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك دين الله تعالى من به تعالى عليه وما ذكرت دون صحبة أي رجل ورضاه فإن